كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. ومع الحديث 21، الاستقامة والإيمان، عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أول راوي الحديث هو سفيان بن عبد الله، أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن تأخر إسلامهم حتى فتح مكة وبعد فتح مكة، حيث أسلم مع وفد ثقيف، وقد ولاه سيدنا عمر رضي الله عنه على الطائف لأنه من الطائف حتى سنة 23 رضي الله عنه وأرضاه. يقول سفيان بن عبد الله: قلت يا رسول الله، يريد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يتقرب إلى الله، يريد أن يعرف الحق من الباطل. وهكذا كل إنسان طالب علم، كل طالب علم تراه دائما له سؤال، له لسان سؤال. الإنسان المتميز والإنسان الواعي هو الذي يسأل، يسأل العلماء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي شيء لا يعلمه ويريد أن ينتفع منه يذهب إلى العلماء فيسألهم، كما سأل هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لهذا السؤال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. أريد جوابا شافيا. فقال عليه الصلاة والسلام، يعني سيدنا وهذا الصحابي الجليل سيدنا سفيان يريد نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام، هذه النصيحة تثبته على الدين، وهذه النصيحة تجعله من المتقين. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله. قل آمنت بالله بلسانك، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قل آمنت بالله بأعمالك، من خلال صلاتك، من خلال تلاوتك للقرآن، من خلال صدقك، من خلال أدائك للأمانة، من خلال معاملتك الصحيحة، من خلال أخلاقك، الأخلاق التي تدل على أنك مؤمن بالله، تعبر عن أنك ربيت في مدرسة الإسلام. قل آمنت بالله. فالإيمان والإسلام ليس فقط بالأقوال، إنما ثم استقم، استقم على هذا الإيمان واستقم على منهج الله عز وجل. أما من قال آمنت بالله بلسانه ثم كانت أخلاقه لا تعبر عن الإسلام ولا تعبر عن نهج الدين، فهذا لم يستقم على نهج الله وعلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل آمنت بالله ثم استقم، استقم كما أمرك الله عز وجل، ابتعد عن الحرام، افعل الواجبات، ابتعد عن المنكرات، ابتعد عن رفاق السوء، ابتعد عن الكذب، ابتعد عن السرقة، ابتعد عن الغيبة، عن النميمة. هذه هي الاستقامة. فالاستقامة هي عين الكرامة، والاستقامة هي التوفيق الإلهي للإنسان. إذا علم الله فيك خيرا وفقك للثبات على الاستقامة، خاصة إن دعونا الله، إن قلنا يا رب اللهم اجعلني من عبادك المتقين، اجعلني من عبادك المخلصين، ثبتني على هذا الدين، اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. عندما تلتجئ إلى الله وتحاول أن تستقيم، وإذا أخطأت وابتعدت عدت واستغفرت، فهذا دليل أنك قد انتصحت بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ما هي هذه النصيحة؟ الإيمان باللسان والاستقامة بالأعمال وبالجنان والثبات بالجنان على هذا الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المؤمنين المتقين المستقيمين. اللهم ثبتنا على هذا الدين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.